ولدي حبيبتي مافيا لا تخفيها خافيا وانا يا راجل قلي طالع بطريق العافية عندي حبيبتي مافيا لا تخفيها خافيا وانا يا راجل قلي طالع بطريق العافية هاي تك وعدي دي ما نقبلهاش تضيع حشينا هوا تخرب وبالنص